الله الله الله الله الله الله الله الله يا يا الله يا سادتي لا تبعد الله الله عني فإني ابنكم الله الله أرجو الرضا يا سادتي الله الله من فضل ربي عندكم الله الله يا شمس يضوي نورها الله الله تعلو المنازل شمسكم الله الله حاشا أضيع وإنني محسوبكم في داركم الله الله وحاشا أضام وإنني الله الله شاهدت حسن كمالكم الله الله ومن زاركم نال المنى الله الله حاشا يضام نزيلكم الله الله يا أهل ودي أنتم الله الله أهل الرضا لمحبكم الله الله أحيا سعيدا سادتي يجلى الظلام بنوركم الله الله هي طيبة طابت بمن الله الله خير الخلائق جدكم الله الله أهل العباء أحبتي مكان عشقكم الله الله الله أعلى قدركم الله الله الله أعظم أجركم الله الله دار الخلود دياركم الله الله خير المكان بقربكم خير الشراب شرابكم الله الله يا مكرمين بجنة الله الله أرجو اللقاء بداركم الله الله فيها نعيم دائم الله الله دمتم ودام عزكم الله الله هذا النازل ببابكم الله الله بالمصطفى لا تتركوا الله الله هذا المداح ببابكم الله الله يا سادتي لا تبعدوا الله الله عني فإني ابنكم الله الله أرجو الرضا يا سادتي الله الله من فضل ربي عندكم الله